فعقد التمائم يعني تعليق التمائم. وعزل الماء لغيره أو غير محله أو عن محله. وعزل الماء لغيره عن محله أو عن غير محله. والمقصود من ذلك العزل في الجماعة من أجل ألا تحمل المرأة. وهذا إنما يكون في حق الحرائر، لأنه لا يعزل عنهن إلا بإذنهن. وأما بالنسبة للإماء فيمكن أن يعزل عنهن، وذلك لما قد يترتب على حملهن من كونهن يكن أمهات أولاد فلا يتمكن من بيعهن، فالعزل جاء في السنة حديث أبي سعيد رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيء لنهى عنه لنهى عنه القرآن. وكانوا يعزلون عن الإماء خشية الحمل، لأنهم إذا لم يحملن تصرفوا فيهن كيف شاءوا بالبيع والهبة وغير ذلك. وأما إذا صرن أمهات أولاد فإنه لا يجوز بيعهن ويبقين ويعتقن بعد موت من أولدهن. وعلى هذا فالعزل إنما يكون في حق الإماء لما يترتب على الحمل من فوات مصلحة ترجع إليه، وهو التصرف في تلك الأمة في بيعها أو هبتها أو غير ذلك. وفساد الصبي. وفساد الصبي أي حصول شيء يترتب عليه ضرره، وذلك أنه إذا كان يرضع ووطئت أمه فحملت فإنه يترتب على حملها فساد لبنها فلا يستفيد الطفل، وإذا رضع وأمه حامل فإنه يتضرر من ذلك اللبن، فإنه يتضرر من ذلك اللبن. ثم قال غير محرمه، يعني أنه غير محرم، ولكن كونه يترك من أجل ما يترتب عليه من حصول الضرر للصبي، وإلا فإن الرجل جامع امرأته سواء كانت مرضعة أو غير مرضع، وإنما يمنع في حال حيضها وفي حال نفاسها. وأما كونها مرضعة فإنه لا يمنع من ذلك، وإن كان يترتب عليه مضرة، وإذا حصل أن حملت فإنه يبحث له عن طرق أرضاء أخرى غير أمه. قوله كان من السلم يكره عشر خلال، الكراه هنا معلوم أن بعضها محرم قد جاءت الحديث تحريمه وهو أكثرها، وبعضها مثل العزل، مثل العزل هو غير محرم هو سائر. إذا حصل الاتفاق بين الرجل والمرأة الحرة فإن ذلك سائر، كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيء منها عنه لا نهى القرآن. ثم إن العزل إذا شاء الله الولد وجد وإن وجد العزل، لأن الحمل يكون من قطرة، وقد يسقط قطرة من غير اختيار الإنسان فيحصل بها الحمل، كما جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من كل الحمل يكون الولد، إلا ليس من كل المني يكون الولد، إنما يكون من قطرة بسيطة من المني وليس من كل المني. فهذا الذي يعزل قد يسقط قطرة وتذهب إلى الرحم فيكون بها الحمل، ويكون الشيء الذي أراده الإنسان ما حصل له ما يريد، والشيء الذي أراده الله لا بد أن يكون. فإذا أراد الله أن يوجد حملا ولو يوجد العزل فإنه ينطلق نقطة وقطرة يكون بها الحمل، وكما أشرت في الحديث في مسلم ليس من كل المني يكون الولد. وقد جاء هذا في العزل وفي أحاديث العزل، يعني في بيان أن العزل إذا شاء الله عز وجل ألا يؤثر، وأنه قد يوجد الحمل مع العزل حصل بإذن الله. قال حدثنا مسدد. مسدد بن مسرهد ثقة خرج مرة ذكره. عن المعتمر. المعتمر بن سليمان من طرخان الثاني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن الركين بن الربيع. الركين بن الربيع وهو ثقة. عن البخاري في المفرد ومسلم أصحاب السنة. عن البخاري في المفرد ومسلم أصحاب السنة. عن القاسم بن حسان. عن القاسم بن حسان وهو مقبول أخرج له. أبو داود النسائي. أبو داود النسائي. عن عبد الرحمن بن حرمل. حرمل هو مقبول أخرجه أبو داود النسائي. عن ابن مسعود. عن مسعود رضي الله عنه وهو صحابي جليل من فقهاء الصحابة. وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. الحديث في إسناده هذان الرجلان المقبولان، ولكن بعضه أو أكثره جاء نصوص تدل على

هدع نفسه وهي تريد أنه مات، تقصد أنه مات يعني ما عنده تنفس، سكن نفسه واستراح يعني ما عنده حركة، وهو يفهم أنه استراح من المرض ومن يعني التعب أو النصب الذي فيه. فهذا حديث أبي هريرة هو من هذا القبيل، فقوله فهو يقول اذكر بداية الطريق يعني يربط بين المحسوس والمعنوي، لأن ربط المحسوس بالمعنوي المحسوس يعني يثبته ويجعله أوقع في النفس وأثبت في النفس، لأنه مبني على قياس على شيء على شيء مشاهد معين. واذكر بالسداد سداد التام، يعني كون الذي يرمي يسدد السهم على الرمية بحيث أنه يعني يوجهه إلى تلك الرمية لا يتحرك يعني لا يمثل ولا يصلح حتى يصيب الهدف. فكذلك الإنسان الذي يكون على يعني سداد وعلى اتجاه على شيء معين وملازمة لشيء معين يعني يربط بين المعنى الحسي والمعنى الوفا، يكون ذلك أثبت في نفسه وأوقع في نفسه. نعم. قل اللهم اهدني وسددني، واذكر بالهداية هداية الطريق، واذكر بالسداد تسديدك السهم. قال ونهاني أن أضع الخاتم في هذه أو في هذه، ونهاني أن أضع الخاتم في هذه أو هذه يعني في السبابة والوسطى، نهاني أن أضع الخاتم في هذه أو هذه أي السبابة والوسطى. شك عاصم قال ونهاني عن القسية والميسرة، شك عاصم يعني الذي شك في هذه أو هذه هو عاصم اللي هو أحد الرواة عاصم الكليب. ونهاني عن القسية والميسرة، ونهاني عن القسية والميسرة، القسية هي لباس تتابع من الشام ومصر، كان مضلعا يعني في خطوط عريضة ويعني يشبه الأفرج يعني إما في شكله أو في تجاعيده، لأن الأفرج يعني ليس أملس وليس متساوي وإنما فيه نتوء بروز دخول، فيعني يكون يشبهه يعني ذلك اللباس يشبهه يعني الأترج. والميثرة ليش يعني هو فيه شيء حرير ولا شيء من هذا وجه النهي يعني لعله يعني لعله أن فيه يعني يكون مضلع، يعني أظن سبق مرة بنا يعني شيء من هذا مضلع بالحرير وكذا. والميثرة والميثرة شيء كانت تصنعه النساء لبعولتهن، والميثرة شيء كانت تصنعه النساء لبعولتهن لوضعه على الركاب وعلى الفرس يعني فرج الفرس، يعني يكون لينا ويكون من حرير، يعني يكون لينا ويكون من حرير. وسبق أن مر بنا يعني عدد من الحديث التي فيها ذكر المياثر، التي هي ذكر المياثر، والمياثر جمع ميثرة. قال حدثنا مسدد الحديث او في باب الحديث يعني هذا ما فيه يعني شيء يتعلق بالترجمه، يعني ما فيه الا بيان الاصابع التي يعني ينهى عن التختم فيها وليس فيه ذكر الحديث. قال حدثنا مسدد، مسدد بن مسرهد البصري ثقه اخرج حديث البخاري وابو داود والترمذي والنسائي، عن بشر بن المفضل، بشر بن المفضل ثقه اخرجه اصحاب كتب السته، عن عاصم بن كليب، عن عاصم بن كليب وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة، تعليقا ومسلم وأصحاب السنة، عن أبي بردة، عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري وهو ثقة من أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن علي، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. يقول الأخ ما هي الأصابع التي يجوز التختم بها؟ المعروف ان بيتختم يكون بالخنصر، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني خاتمه في خنصره، يعني جاء في بعض الاحاديث اليسرى وجاء في بعضها في اليمنى. يبقى البنصر، الخنصر والبنصر، البنصر يعني هو الذي بجوار الخنصر، ما اعرف يعني ما اعرف شيء ولكن والابهام الاصل هو نعم وكذلك الابهام، يعني ما اعلم يعني شيء يعني ما اعلم شيئا من النصوص في هذا، لكن معروف أن التختم يكون بالخنصير. الإخوان يسألون عن المرأة، يجوز لها تلبس أي إصبع ولا؟ نعم يجوز لها. ذكر في عن المعبود وكذا أن أجمع العلماء على أن المرأة تلبس يعني في جميع أصابعها، أظن في عن المعبود أو في التعليق. نعم عن النووي شغول قال أجمع المسلمون أن السنة جعل خاتم الرجل في الخنصر، وأما المرأة فلا تختم في الأصابع كلها. النبي يقول الأخ ما حكم التختم مع السبابة أو الوسطى؟ والله هو الحديث جاء يعني فيه كيف؟ أقول الحديث جاء فيه أنه لا يتختم لا بهذا ولا بهذا. هو يسأل عن هذا النهي على ماذا يحمل؟ إيه ما أدري. ابن ماجه يقول اخرج الحديث هذا في اللباس باب التختم بالابهام. الحديث هذا الاخير حديث علي في شيء يتعلق بالابهام؟ لا يعني لعله بالفهم ذا المفهوم يعني ناحية الفهم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في التختم في اليمين او اليسار. قال حدثنا احمد يعني التختم في الابهام يعني ابو شيء غريب يعني ما مرن يعني غير معروف ولا مألوف. قال باب ما جاء في التختم في اليمين او اليسار. قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني سليمان بن بلال عن شريك بن ابي نمر عن ابراهيم بن عبد الله بن حنين عن ابيه عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال شريك واخبرني ابو سلام بن عبد الرحمن ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يتختم في يمينه. ثم رجع ابو داود رحمه الله باب ما جاء في التختم في اليمين او الشمال، أي هل التختم يكون باليد اليمنى أو باليد اليسرى؟ وقد ورد أحاديث يعني في ذلك وصحة الأحاديث في هذا وفي هذا في اليمين وفي الشمال. وقد قال النووي أنه أجمع العلماء على جواز التختم باليمين أو الشمال، وإنما الخلاف أيهما أفضل وأيهما أولى، هل يكون باليمين أو يكون بالشمال. وقال أن المالكية عندهم الأفضل الشمال، وعند أصحابنا الشافعية في اليمين. وعلى كل الأمر في ذلك واسع، ما دام ثبتت السنة في هذا وفي هذا فسواء تختم باليمين أو بالشمال. وقد أورد أبو داود حديث علي بن أبي طالب. نعم. حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه، كان يتختم في يمينه يعني أنه يجعل خاتمه في يمينه أي في الخنصر، وهذا يدل على التختم باليمين وثبوت التختم به من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن صالح. أحمد بن صالح المصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن ابن وهب. عن وهب عبد الله بن وهب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سليمان بن بلال. سليمان بن بلال ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن شريك بن أبي نمر. شريك بن عبد الله بن أبي نمر وهو ثقة وصدوق يخطئ صدوق يخطئ، أخرج حديثه أصحاب كتب الستة إلا الترمذي فقد أخرج له الشمال وهو الذي روى الحديث عند البخاري الذي يتعلق بالإسراء والمعراج والذي فيه أوهام كثيرة وكلها نسبوها إلى شريك وهي غير ثابتة وغير صحيحة. ذكرها ابن كثير في تفسيره في أول سورة الإسراء

والبنصف هو الذي يليه، والوسطى ثم السبابة ثم الإبهام. وأنا ذكرت يعني في الدرس المضى عندما يعني جاء تقليم الأظهار أن بعض الفقهاء يقول أنه يخالف عندما يقص أظهاره، ففي اليد اليمنى يبدأ بالخنصر ثم الوسطى ثم الإبهام ثم يرجع إلى البنصر ثم يختم بالسبابة. وترتيب الحروف خوادث، الخال الخنصر وهي آثار الأصابع، ثم بعدها الواو للوسطى تجاوز السبابة البنصر، ثم الألف للإبهام، ثم يرجع إلى البنصر، ثم يختم بالسبابة خوادث. فالخاء هي الأولى، يعني الإنسان يعني كلمة خوادث هذه الخاء هي الأولى، واليسرى أوخسب، أوخسب يعني يبدأ بالإبهام يعني عكس اليمنى، يبدأ بالإبهام ثم الوسطى ثم الخنصر ثم يرجع للسبابة ثم يختم بالبنصر. وترجع اليسرى بلطي أوخسب وحسب. فالخنصر هو الاصبع الصغير، والبنصر الذي يليه، ثم الوسطى ثم السبابة ثم الإبهام. قال حدثنا هناد عن عبده عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، ويقولون في المثل توقد عليه الخناصر، يعني الشيء الذي يعني يهتم به ويظهر به ولا يفرط فيه، يقولون توقد عليه الخناصر يعني لشده ومسكه. قال حدثنا هناد عن عبده عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يلبس خاتمه في يده اليسرى. ثم ورد هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يلبس خاتمه بيده اليسرى. قال حدثنا هناد، هناد بن السري أبو السري ثقة، أخرج حديث البخاري في خطيئة أهل الباب ومسلم وأصحاب السنن. عن عبده عن عبده بن سليمان وثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله، عن عبيد الله وهو ابن عمر العمري المصغر ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن نافع عن ابن عمر، عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما.